بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. قال المصنف والشارح رحمة الله علينا وعليهما، قال رحمه الله: باب صلاة الاستسقاء. قال: وهي سنة، ووقتها وصفتها وأحكامها كصلاة العيد. قال: وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس وأمرهم بالتوبة والخروج من المظالم، قال: ويتنظف لها ولا يتطيب. قال: ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ، ويباح خروج الأطفال والعجائز والبهائم. قال: والتوسل بالصالحين فيصلي ثم يخطب خطبة واحدة يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد، ويكثر فيها الاستغفار وقراءة آيات فيها الأمر به. قال رحمه الله: ويرفع يديه وظهورهما نحو السماء من شدة الرفع، لقول أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء. قال: فإنه كان يرفع حتى يرى بياض إبطيه، حتى يرى بياض إبطيه. متفق عليه. ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استسقى فأشار بظهر كفه إلى السماء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: مسألة رفع اليدين في الدعاء، طبعا تقدم لأن الأهم في صلاة الاستسقاء هو الدعاء واللجوء إلى الله عز وجل، وقد سمعنا بعض الأدعية الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم بالأمس. ويرفع يديه حال الدعاء كما سمعتم، والحديث مروي في الصحيحين من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه. وهذا هو الأكثر، أكثر ما يكون في حال الاستسقاء رفع اليدين، ويجوز رفعهما بحيث يكون باطنهما أعلى أو ظهورهما أعلى، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت عنه أنه داوم على رفع اليدين إلا في الاستسقاء. وليس معنى هذا أنه لا يرفع يديه حال الدعاء، بل يرفع تارة ويترك تارة، كما ثبت في يوم بدر، وكما ثبت في الاستسقاء أيضا من حديث أنس رضي الله عنه قال في الصحيحين أيضا: قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وتقطعت السبل، فادعوا الله أن يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده حتى رأوا بياض إبطيه، ورفع الناس أيديهم. يقول أنس راوي الحديث: فوالله ما بيننا وبين جبل سلع من دور، وليس بيننا وبينه من سحاب ولا قزعة، إذ ظهرت من خلفه سحابة كالترس. سبحان الله، ما أسرع فرج الله. سحابة كالترس فانتشرت وأمطرت، فلم ينزل النبي صلى الله عليه وسلم من بره إلا والماء يتحدر من لحيته الشريفة صلى الله عليه وسلم، فخرجنا نخوض الماء إلى بيوتنا. فاستمر هذا الأمر جمعة كاملة، أسبوعا كاملا. فجاء هذا الأعرابي أو جاء غيره على الروايتين، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وتقطعت السبل، فادعوا الله أن يمسكها. سبحان الله، وخلق الإنسان ضعيفا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وتبسم ورفع يديه إلى السماء قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم في منابت الشجر وفي الضراب والآكام إلى آخر الحديث. وسال وادي قناة شهرا كاملا يقول أنس رضي الله عنه. ونحن أدركنا في السبعينات والثمانينات أن الأمطار تستمر شهرا وتسير الأودية شهرا أو تزيد، لذلك الناس الآن تهاونوا وسكنوا في بطون الأودية وما يدريهم لعل الله يعود بالغيث فتعود تلك الأمطار القديمة، أم أنهم صدقوا دعايات الغرب من أن نفاذ غاز الأوزون أو كما يدعون الذي سبب الحرارة قلل المطر. أبدا، المطر قلت قليل المطر ذهب، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، وهذه دعاية من الغرب لابتزاز أموال المسلمين. دعاية يقول لك الأوزون بدأ ينفذ من طبقات الجو، هذا كله كلام فارغ لا يصدق، بل هم أنفسهم متناقضون فيه ويكذب بعضهم بعضا، ولكنهم وضعوا برامج لابتزاز أموال الناس بهذه الدعوة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة حتى تعود الجزيرة جزيرة العرب مروجا وأنهارا، فهذه بشارة، فلا نيأس ونقول خلاص انتهت والدنيا كلها حرارة إلى الأبد، لا، نقول قد يعود الخير لو عدنا إلى الله، لو عاد المسلمون كلهم إلى ربهم وقلت الفواحش وقلت الجرائم وقلت الذنوب، فلنعد إلى الله عز وجل، فإنه كما قال العباس رضي الله عنه ما رفع ما وقع بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة، فلنرجع إلى الله سبحانه وتعالى. نعم تفضل. قال ويدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن المأمومون كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي سبق ذكره الذي هو في الصحيحين، قال والناس يدعون بدعائه يعني يؤمنون خلفه أثناء الخطبة، وفي هذا جواز الكلام في الخطبة للحاجة فيما يخص المسلمين عامة، كما تكلم الأعرابي ودعا النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال للذي يتخطى رقاب الناس اجلس فقد آذيت، وقال للرجل الذي جلس ولم يصلي ركعتين قال له قم فصلي ركعتين. فإذا كان مسألة لمصلحة الصلاة ومصلحة المسلمين يجوز الكلام، أما ما عدا ذلك فلا يجوز الكلام أثناء الخطبة خطبة الجمعة، من قال لصاحبه اسكت والإمام يخطب فقد إيش فقد لغى. نعم. قال رحمه الله ثم يستقبل القبلة في أثناء الخطبة فيقول سرا اللهم إنك أمرتنا بدعائك ووعدتنا إجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. قال لأنه صلى الله عليه وسلم حول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو ثم حول رداءه. متفق عليه. أيضا يعني من آداب الدعاء ومن صفاته أنه بعد أن يخطب ويذكر الناس يتوجه إلى القبلة ويحول رداءه ويدعو الله سبحانه وتعالى بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن يرزقهم الله الغيث وأن يسقينا وأن يتكرم علينا وأن يرسل السماء علينا مدرارا ويلح على الله تبارك وتعالى بذلك ويبدي فقره وحاجته وفاقته إلى ربه سبحانه وتعالى ويعبر عن ذلك بقلب الرداء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليكم قوله ويقول سرا اللهم إنك أمرتنا بدعائك إلى له. نعم يعني يدعو بهذا الدعاء له أصل في يعني له، بعض أهل العلم يرى عدم ثبوته ولكن أرى أن العمل عليه بين كثير من أهل العلم عند كثير من أهل العلم. نعم. قال رحمه الله ثم يحول رداءه فيجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن. قال نص عليه للإمام والمأموم في قول أكثر أهل العلم لقول عبد الله بن زيد رضي الله عنه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حين استسقى أطال الدعاء وأكثر المسألة. قال ثم تحول إلى القبلة وحول رداءه فقلبه ظهرا لبطن وتحول الناس معه. قال رواه أحمد. قال المعلق رحمه الله حسن. هذا التحويل بيناه بالأمس, وأن تفعل هكذا مثلا تقلب بهذا الشكل وصار الذي كان على اليمين على اليسار وهكذا, ثم تجعله باقيا حتى تصل إلى بيتك أو قرب بيتك, ثم تفاؤلا بالخير يعني يغير الله أحوالنا من حال إلى حال. وبالمناسبة فقد صدر بيان من الديوان خادم الحرمين الشريفين حيث أمر بإقامة صلاة الاستسقاء اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأربعاء القادم, فلا يفوتنكم الرجوع إلى الله واللجوء إليه سبحانه وتعالى. فعلى المؤمن أن يطبق هذه السنة ويتفاءل ويلجأ إلى الله عز وجل ويكثر من التوبة والاستغفار واللجوء إلى الله جل وعلا, ويعني يخلص ويتخلص من المظالم ومن المعاصي ويقبل على الله تبارك وتعالى. نعم. قال ويتركونه. قال ثم يحول رداءه فيجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن. قال ويتركونه حتى ينزعونه مع ثيابهم. قال لأنه لم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من أصحابه رضي الله عنهم أجمعين أنهم غيروا أرضيتهم حين عادوا. يعني لم ينقل أنه ليس هناك تحديد لوقت تغيير الأرضية, وإنما تبقيه حتى تصل إلى مكانك أو بيتك أو عملك أو نحو ذلك تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم, لحيث لم يثبت أنه نزعه بوقت معين. نعم. قال رحمه الله فإن سقوا وإلا عادوا ثانيا وثالثا لحديث إن الله يحب الملحين في الدعاء. قال المعلق موضوع. الحديث لا يصح, ولكن عندنا أحاديث أخرى, وقال وعندنا آيات وأحاديث تغني عن الاستدلال بمثل هذا, ومنها قول الله جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم, وقال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية وغير ذلك, ومن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وادعوه خوفا وطمعا ويدعوننا رغبا ورهبا. والآيات كثيرة. ومن الأحاديث ألذوا بيا ذا الجلال والإكرام. ألذوا يعني ألحوا بيا ذا الجلال والإكرام. فإن هذه النصوص وإن لم تخص الاستسقاء إلا أنها عامة في كل طلب حوائج طلب حاجة من الله تبارك وتعالى, والاستسقاء من أعظم الحوائج ومن أعظم الاحتياجات التي يحتاجه المسلمون. فينبغي المسلم أن يلح على الله بالدعاء أي ألذوا بهذا الجلال والإكرام. الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب. فعليك يا عبد الله أن تجتهد في اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى, أن تنكسر بين يديه وأن تسأله أن يرحمك وأن يرحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله وقال أصبغ بن الفرج استسقي للنيل بمصر 25 مرة متوالية. قال وحضره عبد الله بن وهب وابن القاسم وجمع. يعني عندما ضعف نهر النيل بعد أن من الله على المسلمين بفتح مصر فاستسقوا مرارا وتكرارا, وكان يحضر ذلك كثير من السلف الصالح عندما ينخفض منسوب النهر. نعم. قال رحمه الله ويسن الوقوف في أول المطر والوضوء والاغتسال منه وإخراج رحله وثيابه ليصيبها. والوقوف كل مضمومة. نعم. قال ويسن الوقوف في أول المطر والوضوء والاغتسال منه وإخراج رحله وثيابه ليصيبها لحديث أنس رضي الله عنه قوله أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر. قال فحسر ثوبه حتى أصابه من المطر, قال فقلنا لما صنعت هذا؟ قال لأنه حديث عهد بربه. قال رواه مسلم وأبو داود. هذا السنة للمسلم أن يتعرض للمطر وأن يجعله يصيب ثيابه وجسمه وبدنه ورحله، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم وأبي داود، فعلينا أن نطبق ذلك، ولأنه حديث عهد بربه، ولأن فيه بركة من الله عز وجل، وأنزلنا من السماء ماء ونزلنا من السماء ماء مبارك طهورا، وفي الآية الأخرى ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، فهو ماء مبارك أنزله الله تبارك وتعالى. فعلينا أن نجتهد في ذلك، وأن نجتهد في الاستفادة منه، وأن نتعرض له. أرأيتم نكهته عندما ينزل؟ يعني فيها شيء من الرائحة الزكية المحببة إلى النفوس. فلذلك طبقوا هذه السنة واجعلوه يبل ثيابكم وأجسامكم، وليصب شيئا من رحلكم وثيابكم وأجسامكم. نعم. قال رحمه الله، قال وروي أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول إذا سال الوادي أخرجوا بنا إلى هذا الذي جعله الله طهورا فنتطهر به. أخرجوا. قال كان يقول صلى الله عليه وآله وسلم إذا سال الوادي أخرجوا بنا إلى هذا الذي جعله الله طهورا فنتطهر به. قال المعلق ضعيف. والذي قبله يؤيد ذلك، وإن كان هذا الحديث ضعيفا، لكن الحديث القبل الذي في مسلم يؤيد سنة التعرض للأمطار وللبلل وليبل الثياب وليبل الملابس. نعم. قال رحمه الله وإن كثر المطر حتى خيف منه سن قول اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال لما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. في حديث الأعرابي الذي تقدم، وأنه بعد أسبوع جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ادعو الله أن يمسكها ولا أن يحبسها، فتبسم صلى الله عليه وسلم ورفع يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم في منابت الضراب والآكام ومنابت الشجر ونحو ذلك. فمثل هذا يسن إذا اشتد المطر وخشي من خطره. قال وكذا قال وكذا يسن قول ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به الآية. قال لأنها تناسب الحال. يسن يعني يسن أعداد. قال رحمه الله وكذا يسن قول ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به الآية. قال لأنها تناسب الحال، يعني لم يرد شيء في ذلك نصا، ولكن إن استخدم المسلم الأدعية التي تناسب المقام هذا يكون حسنا، كما لو قال مثل هذا الدعاء إذا رأى الماء المطر قد اشتد وفيه خطر ربنا لا تؤاخذنا نسينا أخطأنا، إلى أن قال ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ومثل لو نزلت مكانا فقلت اللهم أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، ولكن لو استأنس المسلم به فله ذلك لثبوت أصل الدعاء ولا معارض له. نعم. قال وسن قول مطرنا بفضل الله ورحمته. قال ويحرم بنوء كذا لما في الصحيحين عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على أثر سماء كانت على إثري على إثري. قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. السنة أن يقول المؤمن مطرنا بفضل الله ورحمته وليفرح بذلك، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، لأنه فضل من الله سبحانه وتعالى فتفرح به القلوب المؤمنة. وهذا خلاف قول المنجمين وعباد النجوم، وهؤلاء الذين المنجمين ومن نهج نهجهم يربطون تقدير الله بتلك الكواكب أو بتلك الكواكب السيارة أو نحو ذلك. ولذلك ثبت في الحديث أن الصحابي الجليل قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغداة يعني الفجر على إثر سماء كانت من الليل، ثم قال أصبح من عبادي مؤمنا بي وكافرا، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب. وفي هذا نزل قول الله تعالى أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، وذلك بنسبة خلقه إلى غيره سبحانه وتعالى ونسبة وصرف ما يستحق هو إلى غيره ممن لا يجوز أن تصرف له العبادة، لأنها لا تصرف إلا لله جل وعلا. فلذلك ينبغي المسلم أن يجتهد في ذلك وأن يبتعد عن التنجيم والمنجمين. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اثنتان في الناس من أمر الجاهلية لا يتركونهن، الاستسقاء بالأنواء والنياحة على الميت، والنياحة على الميت. والشاهد وقال أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركونهن: الطعن في الأنساب والفخر بالأحساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة، والنائحة إذا لم تتب تلقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب والعياذ بالله. فلنحذر من التعلق بغير الله عز وجل، لأن النجوم والكواكب ما خلقت ليتعلق بها أو يتخذ طالع فلان ونازل فلان وصاعد فلان وسعد فلان ونحو ذلك، بل هذا من عادات الجاهلية الذين ينسبون الأشياء إلى الكواكب والنجوم فيعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى. فعلى المسلم أن يحذرهم من ذلك وأن يحذر هو من ذلك أيضا. فلنجتهد إخواني في تطبيق هذه المسائل، ونفرق بين التوحيد والشرك، شرك الصابئة وعبادة الكواكب والتعلق بسعد فلان أو نحس فلان، وهذا للأسف له الآن حتى قنوات، فتنبهوا لهذا واضرعوا إلى الله تبارك وتعالى وتقربوا إليه بما يرضيه. نعم. قال رحمه الله: ويباح في نوء كذا لأنه لا يقتضي الإضافة للنوء، قال فلا يكره، خلافا للآمدي قاله في الفروع. بعض أهل العلم يكره في الجميع، سواء قال مطرنا بنوء كذا وكذا أو مطرنا في نوء كذا وكذا، وبعضهم يجيز مطرنا بنوء مطرنا في نوء أي في الوقت الذي يطلع فيه هذا النوء، وسمي لأنه يطلع ويسقط غيره، وهي أسماء لمنازل الإيش القمر له 28 منزلة، إذا نأى طالع سقط الآخر، فمن هنا سمي بالنوء. والبعض من الجاهلية يعتقدون أنه إذا طلع فإذا لا بد من التنبه، فإن من قال في نوء ربما يقال أنه ليس عليه شيء، ولكن الأولى دع ما يريبك إلى ما لا يريبك حتى لا يجرك إلى القول بأننا مطر في نوء كذا وكذا، تعالى الله عما يكون علوا كبيرا. انتهى، أحسن الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غدا إن شاء الله نأخذ صلاة نشرع في صلاة الجنائز إن شاء الله. فضل الله يرحمنا برحمته.